بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بداية نحن نسجل إن شاء الله تعالى لأن الحالة تستدعي أن نقف معها وقفت. آمين. نسجل عن طيب نفس وبموافقته إن شاء الله تعالى، ثم نريد أن أبين أن الأمر يستحق أن يسجل لأسباب كثيرة جدا. حينما ترى الرجل يذرف الدمع، حينما يبكي الرجل لا يبكي لأمر سهل، حينما يبكي ويدمع ليس لأمر سهل، يعني بكى كثيرا جدا جدا. ستعلمون لماذا. تزوج امرأة من بلد آخر وهو أصله تونسي يسكن في بلجيكا، كان في صحة وعافية، عمره الآن تجاوز أو شك على عقده السادس 58 سنة، يعاني من مرض استعصى على الطب في بلجيكا وفرنسا أكثر من 20 سنة. بدأت تظهر الأمراض منذ أن طلق الزوجة، أمراض ظهرت فجأة، سرطان في الكبد وفي الرئة، ولم يعد باستطاعته أن يمشي على قدميه. ثم أمر آخر أنه لم يجامع زوجه أكثر من 15 سنة، هي في غرفة وهو في غرفة. الأمر ليس سهلا جسديا نفسيا ماديا، الأمر ليس سهلا. الطب في بلجيكا وفي باريس في فرنسا يقول لا علاج. في البداية كانت تظهر نقطة في الرئة سوداء، فيعاود الرجوع يستغربون من هذا، يعني كيفية النقطة السوداء وحالتها، ثم قالوا على أنها سرطان يجب أن يستأصل جزءا من الرئة، فاستأصل جزء من الرئة لكن لم يشفى. طيب بإذن الله عز وجل، كيف ما يقول الناس وتوكل الله عز وجل وأتبع، ونسأل الله أن يجعلنا سببا في الشفاء. نشخص معكم سويا مباشرة بإذن الله، هذه أول دقائق سنبدأ معا بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقه. ضع يديك على الصدر، يديك على الصدر وأغمض عينيك. الحمد لله الهادي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على القوم الظالمين. وليعلم كل ظالم أن الله تعالى عفو يحب العفو، فإذا أقلع وتاب وأناب وجد الله غفورا رحيما. قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم إنسا وجنا، وأن يشفينا وأن يشفي على أيدينا إنسا وجنا، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. فبسم الله نبدأ. على الله توكلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعزنا وأن لا يذلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعطينا وأن لا يحرمنا، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وأن لا يخذلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سواء في البرء والدواء والشفاء، وهو الله الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. فعلى القلوب أن تتعلق بخالقها وبارئها ومصورها الذي صورها سبحانه وتعالى وجعلها في أحسن تقويم، وما أصابك ما كان يخطئك، والابتلاء سنة. واعلموا أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإذا سألته بإلحاح وأقبلت عليه بصدق وإخلاص أقبل عليه. وإذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله يعلم حقة المؤمن والذي يتوكل عليه. فبسم الله نبدأ. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إلى كل جني أذكره بالله، إن الشرك ظلم عظيم. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يرى، فهو معنا الآن يسمع ويرى. إني معكما أسمع وأرى. إلى كل ملك من ملوك الجن، إلى كل ملك من ملوك الجن كبير، إلى كل ملك عظيم بجنوده الكبيرة، إلى كل ملك بجنوده الكبيرة والكثيرة استأسر بالظلم القديم وبالظلم العظيم وجاءوا بسحر عظيم. قال لي ممكن ما نعش من السحر الأسود داري مولك لداري بك السحر الأسود. عذاب شديد عذاب شديد عذاب شديد يا شيخ، مش سمسنا ولا ريك تغضى حتى على جنبي من نشب شو الناس تعبت تعبت تعبت تعبت عديبت تقول كل سنين دبت خمس شهور ودبت ودبت لقد ديالك قلت ولا بنت ولا ماشي للشيخ فين رابع قبل باب شعلة تمشي في الشيخ كان يبقى ويجي لبس شوف بابا حاش يدي حكا ويدي حكا ويودي هزت يخد لي اللعبة ويخد لي حاجة ولا بنت شعلة أنا يحد آخر شانس لينا أن يبدأ عشر سنة أقول لرب بدو على شفا حفر كنت من أنا شد يا شيخي الموت بيد الله، ولكن حاس هاي كنت قريب موت قريبة جدا كنت سير ميت نفس عشر سنين كيف معلش كل رقم مش رقم قد شوية عمرة أي إنسان يعرف ديوري ولا عارف ويعرف مين أبيع وفيش لي تيبس للأسعى وتشدني راشد فيها تقولي تشدني لايلة تشدني ميدو تكينا بحيط تعبت يا شاوي أمان العرب ورسول ثم أنت يا شيخ الشافي الذي يشفي وحده مع الله وليس النبي صلى الله عليه وسلم الشافي والله وحده سبحانه وتعالى ونحن سبب، نسأل الله تعالى أن يجعلنا سبب الشفاء. إذا سألت فاسأل الله، فإن شاء الله نكون سبب بإذن الله عز وجل يا رب. شرستي تختم بنتي وشوي تختم بنتي وشوي تختم بيت من العشرة اللي مش بيها كفتور اليوم مش بيها كل ياكل وش عمي انتك مكش هدام ولا مش هدام وغربة وكرادار وضوء على بالك انت وغربة غالية ودرهيت تخبيت بشوي بشوي بشوي بحاد كنت تحلق مديرك وتصل بحطك وقت لي درت الراديو باش تسدد وكذاش راني خبيت عندي باش تروح للسياسة هاك الله يعاونك الله وإن شاء الله تزيد أنت مفهماش قالت لي تموتا سنة 15 سنة يا شيخي يا حياة الدين 15 سنة كتش أرتدي في البيت 15 سنة تصبر 15 سنة يعني 15 سنة ما لمست زوجتك ما جمعت زوجتك ما كل شيء يعني الآن عندك سرطان في الكبد وعندك سرطان في الرئة سرطان في عندك في الرئة كبد والتنفس 15 سنة لم تجمع زوجتك الأطباء وقفوا قالوا لا ليس هناك علاج في فرنسا وفي بلجيكا ما عايز ما أنا نعسش بطني ما روحش للتوالد كايب ناس كل شيء من الدواء كل شيء من الطاقة حتى كرمك الله الذهاب إلى الحمام بالأدوية بالأدوية أتو قبل ما نجيك شربت الدواء شربت الدواء باش ما نقلقش كي نجيك هنا ما نقلقش شربت الدواء شربت الدواء الروح شوية أنا نهبط شوية بعد ما كنتش تفخر هكا تفخر بولي شوية تفخر شوية شوية طيب لكن كيف كان مدرك الفوطة ما عاش دقة من ظهري ظهري قلت نس روح الطبيب نشوف ظهري لا هذا مش حكاية الطبيب هذه حكاية الشيخ شيء هذه مرض رباني ما هوش رب مرض بتاع نعم ندير العملية ولا ندير حاجة مرتاح تعبت وجهة تعبت هذا وبيش نموت وبيش نخلي بنتي سارة أنا بزيت تفحت شوية طيب أبشر الخير إن شاء الله أسأل الله جل وعلا جلسة في الشفاء طيب الله طيب جس أمام إن شاء الله نبدأ بإذن الله جس قدامي نبدأ إن شاء الله عز وجل جس في الكرسي الآخر نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى وجاءوا بسحر عظيم حملتم أوزارا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله يعلم القوم الظالمين إلى كل يهودي في البدن بجنوده وخدامه وحراسه يخدمون سحرا عظيما قديما إلى كل خدام وحراس وأعوان أمرض وأعجز الطب في كل مكان اعلموا أن الله تعالى عليم خبير اعلموا أن الله تعالى سميع بصير واعلموا أن الله تعالى قريب مجيب فبسم الله نبدأ ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزل الظالمين إلا تبارا إلى كل جني أسلم تسلم إن الدين عند الله الإسلام أظهرك الله وخرجنا من الشك والريب إلى اليقين فالحمد لله إذن إن شاء الله تعالى نستبشر خيرا والله يكشف الغمة ويزيل الظلمة إنه الله القادر رحمك ربي نحبك يا الله لله الحمد اللهم يا رب اجعلنا ربنا نورا وخيرا للعالمين انسا وجنا يا ذا الجلال والاكرام معشر الجن اذيتموه اذيه بالغه طلق ثم امرض وامراض مستعصيه واستئصال لاطراف ولكبد ورئه والسرطان وتعطيل الجماع وعدم القدرة على القيام والمشي كل هذا يعاني ويعاني وطال العناء. قال لي كلمة هزتني، قالت له ابنته اذهب إلى الشيخ حين لعلك تأتي يا أبي وتحملني كما يحمل الآباء أبناءهم وبناتهم وتلعب معي. لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يلاعب أبناءه، لا يستطيع أن يأتي زوجه أكثر من 15 سنة. أليس هذا أذى؟ وفوق كل هذا من مستشفى إلى مستشفى في أوروبا فقط السرطان والاستئصال. يا الله، قال لي أعلم أن موتي قد أوشك ولكني أحمل هم ابنتي. يا الله، وحمل ويحمل كذلك هم الزوجة، يراها التعذب صابرة لا جماع ولا فرش. والله المستعان، والله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والجن لهم عقول يعقلون بها، لهم عقول يميزون بها. وفي هذا فالعقل منازل، فالعقل مناط التكليف، ورفع التكليف عن المجنون وعن النائم، نعم، وعن الصبي. فأنتم موكلون محاسبون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عذبتم هذا الرجل، أقول لكل مارد أو شيطان أو ملك من ملوك الجن، إلى كل ملك من ملوك الجن، فلا بد أن نبدأ بأعلى الهرم ثم نتوسع أسفله، وإن شاء الله تعالى تكون الرمي في مقتل بإذن المولى جل وعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله جل وعلا هو سبحانه الموفق، فنسأله أن يجعل سبب في الشفاء. سرطان واستئصال لكبد ولئام، فبسم الله. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكم من ملك في السماوات والأرض في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما

أهذه أخلاق الملوك؟ أهذه عزة وأنفة الملوك؟ أهذا هو ترفع الملوك؟ أهكذا يكون الملك؟ أهكذا تكون الملوك؟ تصبح في ذلة وفي صغار، تصبح والعياذ بالله تؤذي الخلق ولا تراعي أمر الخالق سبحانه جل في علاه. تأمل، إياك إياك، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، إياك إياك أن تكون أن تخوض مع الخائضين، إياك إياك أن تؤذي، إياك أن تمرض، إياك أن تسحر، إياك أن تسخر جندا حباكم حباك الله إياهم وأن تجعلهم في ذلة في قهر ليخدموا السحر والسحرة والشياطين الكبار. اعلم أن ربي سبحانه وتعالى قادر عليك، تذكر قدرة الله عليك، واعلم أن الله يريد لك الخير. إن أسلمت فلك الأجر عظيم عند الله عز وجل. إياك والكفر، إن كنت نصرانيا فاعلم أن الدين عند الله الإسلام، وإن كنت يهوديا فاعلم أن الدين عند الله الإسلام. يهودي يهودي يهودي، ملك يهودي، ملك من ملوك اليهود، ملك من ملوك اليهود. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يهود هذا حالهم، يعذبون يمرضون، بل حتى القتل يقتلون، حتى القتل فإنهم يقتلون. أمرته بسحر اليهود، جعله في الطعام، جعله في الطعام. قال حينما أكلت شعرت بشيء، وقال حينما كنت أريد فتح الباب، حينما ذهبت وصلت إلى بلجيكا ودي أفتح الباب شعرت كأن العرق حرق تفتح، وقال كأني أشعر شيء تلبس بي من أصبعي إلى